السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حال فضيلة الشيخ؟ عساكم طيبين. طيبك الله. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. أطال الله في عمركم وأحسن في أعمالكم إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اسمح لنا بسؤال بالله يا شيخ. تفضل. الله يزيد فضلكم. الله يحفظك. هل يجوز لأب أن يكتب باسم زوجته بيت بمبلغ 13,000 دينار؟ ولا بثمن شد نير. لا لا يجوز. لا يجوز أن يكون، خاصة إنه هذه الزوجة يعني الثانية، أولاد له ثلاث أولاد وبنتين. الله يهديك. نعم. أخذت الجواب ولا لا؟ إنه ما يجوز. بس انتهى. أما تعمل تعليق من عندك يكفي. نعم. لا يجوز لا وصية لوارث. نعم. فيكفيها ما سترثه منه. فعل ذلك وقام بشراء البيت وسجله باسم الزوجة، يعني هو عاثم في هذه الحالة؟ اي نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. بارك الله فيك. وفيك بارك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ما هو القصد الوصية؟ كيف؟ ما هو القصد الوصية؟ شو قصده؟ تصور. في حياتي. كيف في حياتي؟ ماذا؟ أنت وهبها لها يعني. لا يجوز؟ نعم. لا هو إذا وهبها لا يصير مضرة، فكما يهب أي إنسان آخر.